أقيمت ندوة عن مآثر القائد العظيم كيم جونغ إيل في موسكو بروسيا يوم 13 من هذا الشهر. تسطرت واجهة قاعة الندوة صورتا الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل الباسمين. شاركت فيها شخصيات الأحزاب والمنظمات والأجهزة مثل اللجنة الروسية لذكريات عن القائد العظيم كيم جونغ إيل والحزب الشيوعي السوفياتي وصندوق موسكو للسلام وسفير المفوض فوق العادة لبلادنا وأفراد سفاراتنا لدى روسيا. وقف المشاركون أولا دقيقة الصمت حدادا للقائد العظيم كيم جونغ إيل. أثنى فيها المتكلمون على القائد كيم جونغ إيل باعتباره رجلا عظيما أثبت حتمية النصر الاشتراكية بالممارسة الثورية في فترة أكثر صعوبة، حيث كانت تشتد مؤامرات الإمبرياليين للعزل والخنق بصورة أكثر شراسة من أي وقت مضى، مما بث الثقة الجديدة والإلهام في نفوس الشعوب المتطلعة إلى الاشتراكية. أقرت فيها صيغة برقية مرفوعة إلى القائد المحترم كيم جونغ إيل.